السائلة التي سألت سؤال الأخير معنا سأطلع ستخرج على المعاش، قالتها بالعامية سأخرج على المعاش وسيخرج لي مكافأة من عملي، سأصنع 3 مقابر صدقة لروح زوج يدفن فيها الفقراء ومن لا يملكون، وواحدة على أمي صدقة على أمي، هل يجوز ذلك؟ نعم، ولك بمثل هذا الأجر، فعلي ذلك عن زوجك وتشاركيه الأجر دون أن ينقص من أجرك شيء، وتشاركين الأمة من الأجر والثواب دون أن ينقص من أجرها شيء.